بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مقدمة متعلقة بالكتاب وأهميته وبعض شروحه، وقرأنا مقدمة المصنف رحمه الله تعالى وما فيها من بيان أهمية هذا الفن وهذا العلم العظيم، وهو علم الأسماء والصفات. ومن ضمن الشروح التي كنا ذكرناها في الدرس الماضي، أو ذكرت أن للكتاب شروحاً، منها شرح للشيخ عبد السلام السحيمي، وهو سبق لسان، إنما الشرح للشيخ عارف السحيمي حفظه الله. وأما الشيخ عبد السلام وفقه الله فلا أعرف له شرحاً، الله أعلم. هذا تنبيه. وتذاكرنا بعض الأمور الدالة على أهمية هذا العلم وبعض الثمرات التي يجتنيها دارسه ومتعلمه، ومنها نعم أنه أحد أركان الإيمان بالله. زد. طيب أحسنت. أحد أن توحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، وأيضا نبا إبراهيم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف المعلومات هو الله جل جلاله. نعم. أن العبادة لا تكون أكمل إلا إذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته. ناصر. عظم ثواب من أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. أحسنتم. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الدعاء يشمل ثلاثة أمور. نعم. دعاء العبادة والمسألة والثناء. أحسنت. طيب، ندخل فيما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. وقلنا سيذكر سبع قواعد سنحفظها، كلما مرت معنا قاعدة حفظناها حتى نسرد السبع، ثم هكذا في قواعد الصفات إن شاء الله. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. وهذه القاعدة ذكرها كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى المجلد السادس صفحة 43، ومنهم ابن القيم في البدائع. وقد قلنا في الدرس الماضي إن أكثر هذه القواعد موجودة في مكان واحد في بدائع الفوائد، في المجلد الأول صفحة 63، وما بعدها. إذا جاء ذكر بدائع الفوائد مرة أخرى ما سنعود أو ما سنذكر المجلد والصفحة، تكفي هذه الإشارة. قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. هذا معنى حسنى، فحسنى مؤنث أحسن، حسنى مؤنث أحسن، معناه ولله الأسماء التي هي أحسن الأسماء. حسنى مؤنث أحسن، وليست مؤنث حسن، ولا هي جمع للأحسن. ذهب ابن الوزير رحمه الله إلى أنها جمع للأحسن، والصواب أنها مؤنث وهو قول الجمهور. فالمؤلف شرح قوله حسنى بقول أي بالغة في الحسن غايته، ومعنى هذا أنه ليس شيء وراءها في الكمال، يعني أنها في أكمل ما يكون من الحسن. بالغة في الحسن غايته أي هي في أكمل ما يكون من الحسن، وهذا مع أنه واضح لكن نبهنا عليه لأن المؤلف رحمه الله في الشرح ذكر أن بعض الناس انتقد قول الشيخ بالغ في الحسن غايته، وقال لو قيل كماله لكان أحسن، بالغ في الحسن كماله. فبين المؤلف أن المؤدى واحد، غايته ليس معناه أن لحسنها غاية تنتهي إليه، وإنما المراد أنها ليس شيء وراءها في الكمال والحسن. قال: قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ذكر الله عز وجل أن أسماءه حسنى في أربعة مواضع من كتابه، هذا أحدها ولله الأسماء الحسنى الذي في الأعراف، والموضع الثاني أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والموضع الثالث الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في طه، والموضع الرابع في آخر الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالله يبين في هذه الآيات أن الأسماء الحسنى له وحده، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قال ولله أي لله لا لغيره، ولله لا لغيره الأسماء الحسنى، فالأسماء البالغة في الحسن كماله ليست إلا لله جل جلاله. طيب لماذا كانت أسماؤه حسنى؟ قال المؤلف رحمه الله وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا أحد وجوه كون أسماء الله حسنى، أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. سيذكر المؤلف بعض الأمثلة على هذا. يقول كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة أو يتضمن أكثر من صفة، هذه الصفة ليس فيها أي نقص، فلأجل كون أسماء الله متضمنة لصفات كانت حسنى. أسماء البشر لا تتضمن الصفات، أسماء بني آدم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله في القاعدة الثانية، وإلا فأسماء البشر لا تتضمن الصفات. يسمى الشخص صالحا وقد يكون غير صالح، ويسمى محمودا وقد يكون مذموما، ويسمى عادلا وقد يكون ظالما، وهكذا. فلا تتضمن الصفات، لكن أسماء الله متضمنة لأكمل الصفات، فهذا وجه من وجوه كونها حسنى. وجه آخر لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو أنها دالة على أحسن وأعظم مسمى وهو الله عز وجل. أسماء الله تدل على الله، والله هو أعظم مسمى، فكانت أسماؤه حسنى لدلالتها عليه جل جلاله. وبعض أهل العلم يذكر وجوها أخرى ترجع إلى هذين الأمرين، ترجع إلى هذين الأمرين أو إلى هذين الوجهين. إذن إذا قيل لماذا كانت أسماء الله حسنى، فنقول لأنها دالة على أكمل وأقدس مسمى وهو الله، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وسيأتي معنا ماذا نستفيد من هذه القاعدة، يأتي معنا قريبا إن شاء الله. قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقدير. ما معنى قوله لا احتمالا ولا تقدير؟ يعني أنها لا تحمل النقص، لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير المعنوي. إذن قول احتمالا يعود إلى اللفظ، وقول تقديرا يعود إلى المعنى أو إلى الذهن. لا احتمالا لفظيا ولا تقديرا ذهنيا باختصار. قوله لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا أي لفظيا، ولا تقديرا أي ذهنيا. انتبه معي. قالوا العلماء يقولون الألفاظ أربعة أقسام، الألفاظ أربعة أقسام من حيث الكمال والنقص، أي من حيث الدلالة على الكمال والنقص. القسم الأول ألفاظ تدل على كمال محض، ألفاظ تدل على كمال محض في ذاتها وموضوعها، يعني أن ذات اللفظ يدل على كمال، وموضوع أيضا يدل على الكمال. فهذه الألفاظ تكون من أسماء الله، مثل العليم والبصير والسميع والخبير وغير ذلك. الآن العليم أي الذي أحاط علمه بكل شيء، فاللفظ دال على الكمال من حيث ذاته، هو دال على الكمال، العلم في ذاته كمال. طيب، وموضوع أيضا يدل على هذا، فمن يعلم خير ممن لا يعلم، من يعلم خير ممن لا يعلم. فمثل هذه الألفاظ تطلق على الله من باب التسمية. القسم الثاني من الألفاظ ما يكون كمالا في ذاته لا في موضوعه، ما يكون كمالا في ذاته لا في موضوعه، فهذا يطلق على الله من باب الخبر لا من باب التسمية، كالمريد والمتكلم، فيقال الله مريد كذا والله متكلم من باب الخبر عن الله، لكن لا يقال من أسماء الله المريد، من أسماء الله المتكلم. هذه الألفاظ كمال في ذاتها. كيف كمال في ذاتها؟ من يريد خير ممن لا يريد، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، أليس كذلك؟ لكن من حيث الموضوع والمضمون، فالمريد قد يريد خيرا وقد يريد شرا، والمتكلم قد يتكلم بالحق وقد يتكلم بالباطل. فلأجل هذا النقص الموجود في المضمون في الموضوع في المعنى لا تطلق هذه الألفاظ على الله من باب التسمية، لأن أسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايتها، لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه، لكن يخبر عن الله بذلك، بأنه مريد وأنه متكلم، كما يخبر عنه بأنه موجود وأنه شيء ونحو ذلك. واضح؟ القسم الثالث من الألفاظ ما يحتمل نقصا وكمالا، ما يحتمل نقصا وكمالا، يعني أنه من حيث ذاته ومن حيث موضوعه أيضا يحتمل النقص والكمال، فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، ولكن يخبر عنه به خبرا مقيدا إذا جاء به النص، يخبر عنه خبرا مقيدا إذا جاء به النص، مثل المكر والكيد. فهذه الألفاظ المكر والكيد تحتمل النقص والكمال، لأن الماكر قد يمكر بحق وقد يمكر بباطل، إذا مكر بمن يستحق المكر فهذا يدل على قوته وعزته وأخذه بالحق، وإذا مكر بمن لا يستحق فهذا ظلم واعتداء. فلما كانت هذه الألفاظ تحتمل النقص والكمال في ذاتها، يعني ليست مثل المتكلم. المكر ما هو مثل التكلم، الكيد ليس مثل الإرادة، ليس مثل القسم الذي قبله. فالشاهد لما كانت هذه الألفاظ تحتمل النقص والكمال لم يخبر بها عن الله خبرا مطلقا، فلا يقال الله ماكر ويطلق هذا اللفظ عياذا بالله، ولا الله كائد ويسكت، وإنما يقيد بما قيد في الدليل، بما قيد في الأدلة الشرعية، ويأتينا زيادة بيان لهذا إن شاء الله. الرابع ما كان نقصا محضا، ما كان نقصا محضا أو نقصا مطلقا، فهذا لا يسمى به الله ولا يخبر به عنه، لا يسمى به الله ولا يخبر به عنه، مثل العمى والموت والجهل والظلم وغير ذلك، هذا نقص مطلق، نقص محض. فالمؤلف رحمه الله، نعود إلى كلامه، يقول في بيان سبب كون أسماء الله حسنى، يقول: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، أي لا احتمالا لفظيا ولا تقديرا ذهنيا كما قلنا وتبين بهذه الأقسام. وقد شرح رحمه الله هذا الكلام في شرحه، يعني يرجع إلى شرحه لمن أراد بيان ذلك. قال رحمه الله: مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة الحياة المستلزمة، ويصلح الحياة المستلزمة، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. يقول هذا الاسم، هذا مثال على كون الاسم يتضمن صفة كاملة، هذا الاسم من أسماء الله الحي يتضمن صفة الحياة. طيب هذه الحياة هل فيها أي نقص؟ لا، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يتطرق إليها النقص، ولهذا قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، فهي كاملة من جميع الوجوه، بخلاف حياة ابن آدم مثلا فهي مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، وفي أثنائها يتطرق إليها النقص والخلل كثيرا. فالنوم نقص في الحياة، النوم نقص في الحياة، والجهل نقص في كمال الحياة، وهكذا قس على ذلك غيرها. قال: ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. فعلمه جل جلاله لم يسبق بجهل بخلاف علم المخلوق فهو مسبوق بجهل، ولا يلحق علم الله نسيان بخلاف علم المخلوق فيلحقه النسيان كثيرا، ومع هذا فهو علم شامل واسع علم الله، ولهذا قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، أي جميع ما في البر والبحر، ما من ألفاظ العموم، يعلم ما في البر، يعلم كل ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا أيضا لفظ يدل على العموم، نكرة في سياق النفي، ورقة نكرة في سياق النفي، وأكدت من ورقة فصارت نصا في العموم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، لم يقل فقط إلا وهو يعلمها، قال إلا في كتاب علمها وكتبها، علم هذه الأمور وكتبها جل جلاله. فلا شك أن هذا علم واسع عظيم شامل. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فإذن هذا مثال واضح على كون الاسم من أسماء الله يتضمن صفة كاملة، فالعلم تضمن صفة، أو العليم تضمن صفة العلم الكامل الذي لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه. قال ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، هذه رحمة كاملة. ثم قال ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة، فهي رحمة كاملة وواسعة، يعني إذا كانت في موضع من المواضع كانت كاملة، ثم هي شاملة لجميع المواضع. فرقنا بين الكاملة والواسعة، الرحمة إذا وضعت في موضع كانت كاملة، يعني رحمة الله عز وجل لزيد مثلا، لزيد من الناس رحمة كاملة، ثم نقول رحمة الله واسعة تشمل زيدا وغير زيد وتشمل جميع المخلوقات، فهي كاملة في موضعها وهي واسعة تشمل الخلق كلهم، كل الخلق تشملهم رحمة الله سبحانه، حتى الكافر داخل في رحمة الله العامة. قال ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، إيش بعدها في الآية؟ فسأكتبها للذين يتقون. شوف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سؤال، هل الرحمة هنا هي العامة أو الخاصة؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ها العامة، ها طيب، ها الخاصة. وكيف قال وسعت كل شيء؟ ها خاصة بعدها، يعني الأولى عامة، قوله ورحمتي وسعت هذه العامة، وقوله فسأكتبها هذه خاصة. أي نعم أحسنتم على الصحيح، هو فيه خلاف بين المفسرين ولكن هذا هو الصحيح والله أعلم، أن قوله ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمة العامة وهذا جنس، ثم انتقل إلى النوع، انتقل من الجنس إلى النوع، النوع أخص من الجنس، فقال فسأكتبها يعني الرحمة الخاصة، فسأكتبها للذين يتقون. قال وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكما وسع كل شيء علما فقد وسع كل شيء رحمة لله الحمد. والشاهد هنا أن هذا الاسم من أسماء الله الرحمن كان من الأسماء الحسنى لتضمنه صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإن قال قائل ألسنا نرى بعض المظاهر التي قد يقال إنها ليس أو إنها لا تظهر فيها الرحمة، كقتل الصبيان والنساء المظلومين من قبل الكفار، يقتلون نساء المسلمين وصبيان المسلمين، وكما يرى من تعذيب الأطفال بالأمراض والحوادث وغير ذلك، فأين الرحمة في هذا؟ فما الجواب؟ نعم. مع إيش؟ يعني هذا شر قليل بجانب الرحمة الكثيرة، ورحمتي وسعت كل شيء، فهذا شيء، أين الرحمة فيه؟ نعم نعم أحسنتم. لا يلزم أن الرحمة على ما نفهمها نحن ظاهرة، فالرحمة تكون ظاهرة وتكون باطنة، تكون ظاهرة وتكون باطنة، ففي عواقب هذه الأشياء من الرحمة ما يخفى على كثير من الناس، والناس يرون، الناس يرون في تصرفاتهم الموجودة بينهم أنهم ربما عملوا الشيء الذي ظاهره الشدة والقسوة، والحقيقة أنها رحمة. لو ذهب الأب والأم بالولد إلى المستشفى عنده مرض، فالطبيب قال لا بد أن نفتح له بطنة عملية، أو نفتح رأسه، أو نفتح قلبه، ربما الأم هنا تقول لا، قد تقول هكذا لا ابني وكذا، أو يقول نقطع يده أو رجله، والأب يقول سوي العملية إذا كان يثق بالطبيب. فأيهما أرحم هنا؟ الأب أرحم، الأب أرحم بالطفل هذا، والأم عندها رأفة لكن ما كان عندها الرحمة في هذا الموضع، يعني الرحمة النافعة للصبي. ولهذا يقولون في المثل من الحب ما قتل، رب حب عند الأم يجعلها تقتل ولدها بتركها لعلاج أو نحو ذلك. طيب، إذن فرحمة الله رحمة كاملة واسعة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان فائدة أخرى متعلقة بالحسن في أسماء الله، وهي فائدة مهمة جدا. قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يقول كل اسم من أسماء الله يدل على كمال، فإذا اجتمع هذا الاسم مع غيره كان أيضا دالا على كمال آخر. إذا وجدت في الأدلة الشرعية اقتران اسمين من أسماء الله فإن اقترانهما يدل على كمال فوق الكمال الذي يدل عليه الانفراد. وهذه القاعدة نبه عليها ابن القيم رحمه الله أيضا في البدائع. والتأمل في هذا الباب مما يزيد معرفة العبد بربه وكماله وجماله وجلاله، وسيضرب المؤلف بعض الأمثلة على هذا. قال مثال ذلك العزيز الحكيم، أنت تراهما مقترنين في كتاب الله في أكثر من موضع، العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. العزة في العزيز، العزيز يتضمن صفة وهي العزة، الغلبة والقهر والعلو، يعني جميع معاني العزة. فالنظر في هذا بانفراده يدل على كمال، كون الله عز وجل عزيزا هذا كمال، لأن له العزة الكاملة، العزة الكاملة التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، عزيز لا يغالب ولا يقهر سبحانه. والحكيم يدل على أكثر من صفة، ذكر المؤلف صفتين هنا، قال والحكم والحكمة في الحكيم، فالله حكيم أي له الحكم، له الحكم كله، والله حكيم أي له الحكمة. وأيضا صفة ثالثة لم يذكرها المؤلف وهي الإحكام، الإحكام بمعنى الإتقان. هذه ثلاث صفات يدل عليها اسم الله الحكيم، وقد قلنا قبل إن كل اسم يتضمن صفة أو أكثر، ويأتي أيضا زيادة بيان لهذا إن شاء الله. إذن فالحكيم بالنظر إليه بانفراده يدل على كمال، يدل على كمال الحكم وكمال الحكمة وكمال الإحكام، يعني الإتقان فيما يخلقه وما يأمر به سبحانه وتعالى. طيب، ثم يجتمع العزيز مع الحكيم. قال: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. يعني تجد كثيرا ممن عنده العزة من المخلوقين يكون ظالما ككثير من الملوك والجبابرة. قال: فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. نعم، تجد العالم الحكيم الرزين الموفق في تصرفاته وفي أحكامه، لكنه ضعيف، ضعيف في قومه، بل قد لا يكون معروفا عند كثير ممن حوله، فلم تقترن حكمته بعزة، لكن الله عز وجل العزيز الحكيم، فعزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة. وهكذا أيضا يجمع الله سبحانه وتعالى مثلا بين العزيز والغفور، فهو عزيز ومع ذلك غفور سبحانه وتعالى، ليست عزته تحمل على ألا يغفر لعباده، وليست مغفرته عن ضعف لهم، عن ضعف فيغفر لهم لأجل ذلك، لا، فهو يغفر لهم مع أنه العزيز. وهكذا يقرن الله بين الغفور والودود مثلا، فالغفور وحده يدل على كمال، والودود وحده يدل على كمال، فإذا اقترن دل على كمال آخر أيضا، أن مغفرته تكون مع محبة، فليس المذنب إذا تاب إلى الله إنما يصل إلى المغفرة فقط، لا، بل قد يصل إلى مرتبة المحبة، يحبه الله جل جلاله ويفرح به، فهذا كمال آخر. قال ابن الوزير رحمه الله منبها على هذه القضية في إيثار الحق على الخلق صفحة 200، وقد ذكر بعض الآيات التي قارنت بين شيء من أسماء الله. قال: وفي هذه الآيات وأمثالها نكتة لطيفة في جمعه بين العزة والحكمة، وذلك أن اجتماعهما عزيز في المخلوقين. ما معنى عزيز؟ نادر. وذلك أن اجتماعهما عزيز في المخلوقين، فإن أهل العزة من ملوك الدنيا يغلب عليهم العسف في الأحكام، فبين مخالفته لهم في ذلك، فإن عظيم عزته لم يبطل لطيف حكمته ورحمته، سبحان من له الكمال المطلق والمجد المحقق. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، بقي تنبيه على نوع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بالأسماء المزدوجة أو المزدوجة، مزدوجة على صيغة اسم المفعول، أو المزدوجة على صيغة اسم الفاعل. الأصل أن أسماء الله سبحانه وتعالى تطلق مفردة وتطلق مع غيرها، تطلق مفردة فيقال الرحمن وحده، ويقال العليم وحده، واللطيف وحده، وتطلق مع غيرها، يجتمع الاسم منها مع غيره، هذا هو الأصل، أي هو الغالب في أسماء الله الموجودة في الكتاب والسنة. ولكن من أسماء الله سبحانه وتعالى نوع لا يطلق الاسم منها إلا مع اسم آخر، لا يطلق اسم منها إلا مع الاسم الآخر، هذه الأسماء تسمى الأسماء المزدوجة أو المزدوجة، وبعضهم يقول فيها الأسماء المقترنة، ولكن الاقتران هنا ليس هو الاقتران الذي مر معنا قبل قليل، المراد هنا اقتران يحصل به الكمال وبدونه لا يكون الكمال، لو انفرد الاسم منها لم يدل على كمال، ولهذا يكون الاسمان منهما كاسم واحد، يكون الاسمان منهما كاسم واحد، وهذا مثل القابض الباسط، من أسماء الله القابض والباسط، كما في حديث أنس وأبي هريرة وكلاهما في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله: إن الله هو القابض الباسط الرازق. فهذان الاسمان كاسم واحد، لأن الكمال إنما يكون باجتماع القبض مع البسط، وقد وصف الله نفسه بذلك: والله يقبض ويبسط. لكن القبض وحده ليس هو الكمال، فلا يثنى على الله بأنه قابض، مثلا لا يثنى على الله بأنه يقبض الرزق عمن يشاء، وإنما يثنى عليه بأنه يقبضه عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء. والقبض والبسط ليس خاصا بالرزق، إنما هذا مثال. فهذان الاسمان هما كاسم واحد، فلا يطلق الاسم منهما وحده. ومن هذا الباب المنتقم، المنتقم عند من أثبته من أهل العلم، لأن أهل العلم مختلفون في إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. فالذين يثبتونه يقولون لا بد أن يقترن بما يقابله كالعفو والغفور. فالله لا يثنى عليه بمجرد الانتقام، لا يثنى عليه بأنه ينتقم، ولكن ينتقم من المجرمين ويثيب المؤمنين ويعفو عن المستغفرين وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها، أي من أسماء الله، ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم. وهذه الأسماء فيها خلاف، يأتينا إن شاء الله في قواعد الأسماء منهج أهل العلم في إثبات الأسماء، يعني ما هو المنهج الذي اعتمد عليه العلماء في إثبات أن هذا من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، فيختلفون كثيرا في ذلك. فيقول: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، المانع مقرون بالمعطي، الكمال ليس بمجرد المنع، الكمال أنه يمنع من يشاء ويعطي من يشاء، ويمنع ما يشاء ويعطي ما يشاء. قال: والنافع فهو مقابل للضار، فلا يثنى على الله بأنه هو الضار. وقد أطال ابن الوزير رحمه الله تعالى في العواصم من القواصم في بيان أن هذا الاسم لا يطلق على الله سبحانه وتعالى مفردا، بل هو يقول ليس من أسماء الله عز وجل، أطال جدا في بيان هذه القضية لأجل هذا الموضوع، أن الثناء على الله لا يكون بمجرد أنه يضر من يشاء، مع أن النفع والضر بيده سبحانه. قال: فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، العفو مقابل المنتقم. قال: فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به، يعني ما وجه الكمال في هذا الاقتران؟ قال: لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. قال: فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها، هكذا في النسخة التي نقلت منها، ولعل الصواب يجري الاسمان منهما، مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلم. قال: فلو قلت يا مذل، يا ضار، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، آخر شيء متعلق بهذه القاعدة، قاعدة ها ما هي القاعدة التي نحن فيها؟ أسماء الله كلها حسنى. ماذا نستفيد من هذه القاعدة؟ ماذا نستفيد من معرفة هذه القاعدة؟ نستفيد أشياء كثيرة، منها الرد على منكري الأسماء إذا علمنا أن الله له الأسماء الحسنى، كما في الآية أو الآيات، فنستفيد الرد على منكري الأسماء وهم الجهمية، لأن الله أخبر أن هذه الأسماء له لا لغيره. الله قال: ولله الأسماء الحسنى، وقال: له الأسماء الحسنى، فهذه الأسماء له لا لغيره. الجهمية يقولون بأن هذه الأسماء أطلقت على الله مجازا، وإلا فالله ليس هو العليم والحكيم والرحيم، لا يسمى بهذا حقيقة، لكن لأنه خلق من يعلم سمي بالعليم، ولأنه خلق مخلوقات عندها حكمة سمي بالحكيم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيرد بهذه القاعدة وما دل عليها من الأدلة عليهم، لأن الله جعل هذه الأسماء له لا لغيره. ولأن المخلوقات إذا كانت موصوفة بهذه الصفات فالله أولى بذلك، فمعطي الكمال أولى بالكمال، فكيف يجعلون هذه الأسماء الحسنى لغير الله ولا يسمون بها الله جل جلاله؟ الفائدة الثانية: الرد على منكري ما تتضمنه من الصفات. الرد على منكري ما تتضمنه من الصفات أو ما تتضمنه كثير منها، وهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية. فالمعتزلة ينكرون جميع الصفات، ومنهم من يثبت ثلاثا نحو ذلك، والأشاعرة يثبتون مجموعة من الصفات وينكرون أكثرها. ما وجه الرد عليهم؟ نقول: لو كانت هذه الأسماء غير متضمنة لصفات الكمال لما كانت حسنى. لو كانت هذه الأسماء غير متضمنة لصفات الكمال لما كانت حسنى، ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منها. ستكون أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال الجميلة من العلم والرحمة والحكمة واللطف والخبرة وغير ذلك، ستكون أكمل من أسماء الله وأحسن من أسماء الله، والله يخبر أن الأسماء الحسنى له جل جلاله. وهذا يأتينا في القاعدة القادمة إن شاء الله، القاعدة الثانية. ومن الفوائد أيضا التي نستفيدها من هذه القاعدة الرد على الممثلة، الرد على الممثلة، فإنهم يزعمون أن ما دلت عليه أسماء الله من الصفات مثل ما تدل عليه صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين. الممثلة يزعمون أن صفات الله مثل صفاتنا، تعالى الله عن قولهم، وهذا باطل، فإن الله أخبر أن الأسماء الحسنى له وحده، فدل على أن الصفات التي تتضمنها له وحده. الله أخبر أن الأسماء الحسنى له وحده، من أين أخذنا وحده هذه؟ الحصر. طيب، فدل على أن ما تتضمنه من الصفات له وحده، لا يماثله غيره فيها. ومن الفوائد أيضا الرد على من يسمي الله بأسماء ليست حسنى، الرد على من يسمي الله بأسماء ليست حسنى، كمن يسميه بالدهر، وهذا يأتينا تسمية بالدهر يأتينا إن شاء الله، ومن يسميه بالعلة الفاعلة وهم الفلاسفة أو نحو ذلك، فإن الله أخبر أن له الأسماء الحسنى وهذه ليست حسنى. ومن الفوائد أيضا بيان أن أسماء الله توقيفية، بيان أن أسماء الله توقيفية، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى، وأل هذه عهدية، العهدية يعني الأسماء المعهودة، ولا معهودة عندنا إلا ما في الكتاب والسنة، لا معهودة عندنا أي لا نعرف من أسماء الله، لا نعهد من أسماء الله إلا ما في الكتاب والسنة. وهذه أيضا قاعدة مستقلة تأتينا إن شاء الله ضمن قواعد الأسماء، ظاهر القاعدة الخامسة، نعم القاعدة الخامسة. وهناك يأتي زيادة تفصيل لذلك. إذن انتهينا من هذه القاعدة الأولى بفضل الله، أسماء الله كلها حسنى. أسأل قبل أن ننتقل، من الذي بدأ يشعر بالنعاس من أجل أن يطير النعاس منه؟ نسأله. ها، هل هناك من يشعر بالنعاس يرفع يده؟ لا، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه القاعدة نبه عليها جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى 13 صفحة 33 و300 وما بعدها، الذي عنده هذه الطبعة موجود الإحالة في الحاشية في هذا الموضع، وابن القيم في البدائع وفي المدارج. وأيضا ينظر مجموع الفتاوى 7 صفحة 86 و100. يقول: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام جمع علم، والعلم هو الذي إيش؟ يعين مسماه مطلقا من غير قرينة، كما هو معروف في النحو. العلم هو الذي يعين مسماه مطلقا بدون قرينة. المعارف أنواع، صح؟ المعارف أنواع، نحن معنا معرفة ونكرة، والمعارف أنواع، منها الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول إلى آخره. فكل المعارف تعين مسماها بقرينة، المعارف تعين مسماها بقرينة، فاسم الإشارة يعين مسماه بقرينة الإشارة. إذا قلت لك: ها شوف هذا طيب، من هو؟ من هو منكم؟ من هو هذا طيب؟ إذا قلت لك هذا طيب ما فهمت، كيف نقول إن هذا اسم يعني معرفة؟ نقول هو ما يكون معرفة إلا بواسطة، بقرينة، وهي قرينة الإشارة. فإذا قلت لك هذا طيب، خلاص عرفته. إذا قلت لك هذا نافع، يعني هذا الكتاب، هذا أي هذا الكتاب نافع. لكن العلم ما يحتاج إلى قرينة، فتقول مثلا زيد، عرف من هو زيد. إذا كان معروفا، طبعا أنت ما تقول زيد لمن يعرف من هو زيد، والأصل أن هذا الاسم وضع لشخص معين. الأب لما سمى ابنه زيدا سماه يريد هذا بعينه يميزه عن إخوانه، أول ما يقول يا زيد يعرف زيد. ولهذا لو اجتمع اسمان نفس الاسم في بيت واحد احتاج أن يميزوا فيقول الصغير أو الكبير، لو قالوا محمد ومحمد فيقول محمد الصغير ومحمد الكبير مثلا، أو نحو ذلك. العلم يعين مسمى بدون قرينة، ما يحتاج إلى قرينة. الوصف المعنى، الوصف المعنى، النعت شيء واضح. فهو يقول: أسماء الله أعلام وأوصاف، بمعنى أسماء الله تدل على الله بدون حاجة إلى قرينة، تدل على الله وتدل على صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. فكل اسم فهو يدل على الله، أي على ذات الله، ويدل على صفة من صفات الله أو أكثر. قال: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني على الرب جل جلاله، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. واضح ولا لا؟ كل اسم من أسماء الله فهو يدل على ذات الله ويدل على معنى من المعاني. العليم يدل على الرب ويدل على صفة وهي العلم، والرحيم يدل على الرب سبحانه على ذاته ويدل على صفة وهي الرحمة، وهكذا. شوف أسماء البشر، أول ما يطلق الاسم يفقد الصفة، هذا الأصل في أسماء البشر. أول ما يخرج المولود فيقال للأب: ماذا تسميه؟ قال: أسميه صالحا. أول ما يطلق هذا اللفظ صالح على هذا المولود فقد الصفة، صار فقط يدل على الذات، أنت معي؟ الآن لما سماه صالحاً هل معنى لأنه رآه يصلي ويصوم ورأى السجدة في وجهه؟ لا، أي أنا أريد أن تعرف هذه الذات بهذا الاسم، فإذا قيل صالح قالوا هذا صالح، ولو نشأ بعد ذلك غير صالح. فأسماء البشر في الأصل لا تحمل أوصافا، يقولون العلمية تنافي الوصفية، العلمية تنافي الوصفية. فإذا قلت محمد ليس معنى لأنه محمود، وإذا قلت سعيد ليس معنى لأنه فعلا يشعر بسعادة، وإذا سميته بأي اسم من الأسماء ليس معنى أنه متضمن لهذه الصفة، لا، يراد بها الدلالة على الذات، هذا الأصل في أسماء البشر. لكن أسماء الله ليست كذلك. لماذا ينبه أهل العلم على هذا؟ لأن من أهل البدع من يقول أسماء الله أعلام محضة، بل أخطأ حتى بعض أهل العلم، يأتي التنبيه على هذا إن شاء الله. فالعلماء يقولون أسماء الله سبحانه أعلام وأوصاف، أي لا تظنوا أنها مثل أسماء البشر، إنما لها خصوصيتها، لما سيأتي معنا إن شاء الله من الدليل، لها خصوصيتها. واضح؟ طيب، قال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، مترادفة ومتباينة. ما معنى مترادفة ومتباينة؟ ما هي الألفاظ المترادفة؟ ها، عند من؟ يعني عبر بأي شيء مما تفهمه، إيش لما يقولون هذا اللفظ يرادف هذا، ما معنى؟ نعم عبد الله، ها؟ أحسنت، أن تتعدد الألفاظ وتتحد المعاني، تتعدد الألفاظ ويتحد المعنى. جاء وأتى بمعنى، جاء وأتى بمعنى، قعد وجلس بمعنى. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل يوجد شيء اسمه ترادف حقيقي في اللغة؟ لسنا حول هذا، نحن نريد أن نشرح كلام المؤلف، ما علينا من الخلاف في هذه القضية. من العلماء من ينكر أصلا الترادف، فيقول لابد من فروق في المعاني بين مثلا قعد وجلس وبين جاء وأتى ونحو ذلك، لكن نريد أن نفهم أصل الموضوع. إذا قالوا هذه الألفاظ مترادفة، معنى الألفاظ متعددة والمعنى واحد، هاتوا لنا أمثلة غير جاء وأتى وغير مثلا قعد وجلس، مثل إيش؟ خلي هذه المسألة سننبه عليها أنها يعني مثل أسماء الله تدل على معاني. ها، مثلا أسد وإيش وغضنفر وليث، صح، وأبو الحارث، هذه كلها أسماء الأسد، فهي ألفاظ متعددة والمعنى واحد. ومثل إيش؟ نام ورقد، نام ورقد، الألفاظ متعددة والمعنى واحد، هذه الألفاظ المترادفة. طيب المتباينة، إذا قالوا هذا اللفظ يباين هذا، إيش معنى يباين؟ يختلف عنه، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، مثل كتاب وقلم، ما العلاقة بين كتاب وقلم؟ ما في علاقة، هذا له معنى وهذا له معنى، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، اللفظ مختلف والمعنى مختلف. الألفاظ المتباينة المتضادة، شمس وقمر، سماء وأرض، فراش ومسجد، إيش العلاقة؟ ما له علاقة. طيب، فهذه العلاقات بين الألفاظ مما نحتاجه، وستتكرر معنا، تتكرر معنا في أكثر من موضع، هذه العلاقات مترادفة متباينة ونحو ذلك، تأتي علاقات أخرى إن شاء الله. فهو يقول لنا المؤلف، يقول أسماء الله مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار آخر، فباعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي ذات الرب عز وجل هي مترادفة، لأن المعنى واحد، وهو المعنى واحد وهو إيش؟ الدلالة على الذات، على ذات الرب. طيب، فالعليم والحكيم والرحيم كل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هي بهذا الاعتبار مترادفة، وباعتبار ما تدل عليه من المعاني متباينة، العليم غير الرحيم، السميع غير البصير، واضح؟ بهذا الاعتبار متباين. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة. ما هو الاعتبار الأول؟ دلالتها على الذات. وبالاعتبار الثاني متباينة. ما هو الاعتبار الثاني؟ دلالتها على المعاني. نعود إلى قراءة كلامه. قال: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهي مترادفة. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا، فهي بهذا الاعتبار متباينة. واضح يا جماعة؟ الحمد لله. طيب، قبل أن نواصل، يقول أهل العلم: أسماء الله أعلام وأوصاف، وهناك أيضا أشياء أخرى أسماؤها أعلام وأوصاف، وهي أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا: الأصل في أسماء البشر أنها أعلام محضة، أعلام غير أوصاف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من البشر في هذه القضية، فأعلامه أوصاف أيضا، فهو محمد لكثرة حمده لربه ولكثرة خصاله التي يحمد عليها، وأحمد لذلك، وهو أحمد أيضا لنفس المعنى، يعني أحمد ومحمد متعلق بالحمد، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والعاقب والمقفي ونبي الرحمة، وأسماؤه كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أعلام وأوصاف. وهكذا أيضا أسماء القرآن، أسماء القرآن أعلام وأوصاف، فهو القرآن لأنه يقرأ، وهو الكتاب لأنه مكتوب، وهو الذكر لأن فيه تذكيرا للناس بما ينفعهم، ولأنه بذاته ذكر يذكر به الله، ولأنه رفعة لمن يعمل به، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف ورفعة، وهكذا هو الشفاء، وهو البركة، وهو فأسماء القرآن أعلام وأوصاف. وكذلك أيضا أسماء يوم القيامة، أسماء يوم القيامة، فأسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف، فهو يسمى بيوم التغابن يحصل فيه الغبن، ويوم الجمع لاجتماع الخلق فيه، ويوم التناد لأنه يكثر فيه التنادي، الله ينادي الخلق، وأهل الجنة ينادون أهل النار، وأهل النار ينادون أهل الجنة، وهكذا الناس ينادون أنبياءهم، ويحصل تنادي كثيرا، وقس على ذلك غيرها من الأسماء. وهكذا أيضا أسماء الدين، أسماء الدين، الدين يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا وعملا صالحا وصراطا مستقيما، فأسماء الدين أيضا أعلام وأوصاف. نبه على هذه القضية شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الثالث صفحة 59 والسابع صفحة 86، وابن القيم رحمه الله في البدائع وفي غيره. طيب، إذن القاعدة الآن عندنا: أسماء الله ها أعلام وأوصاف، ما الدليل؟ من أين لكم هذه القاعدة؟ قال المؤلف رحمه الله: